إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند الترجمة التي قال فيها الإمام البخاري رحمه الله باب، ولما يذكر لها عنوانا وأدرج تحتها حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأثار عن الصحابة فيها دعوات، وهذا تتمة لسلسلة الأبواب المتعلقة بالأدعية. وتوقفنا عند حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. يقول أنس: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وهذا الرجل هو عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، كما جاء ذلك صريحا في رواية الإمام أحمد. قال فقال، أي هذا الرجل الذي هو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ وفي لفظ آخر قال: علمني شيئا أدعو به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: علمني شيئا أدعو به، يعني دعاء أدعو الله عز وجل به. وهنا سأله فقاله: أي الدعاء أفضل؟ يعني يسأله عن دعاء ومن أفضل الأدعية، ليحرص على دعاء الله عز وجل به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تريد أفضل الدعاء؟ يقول له: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سل الله العفو، العفو يعني الإقالة، إقالة الذنوب التي وقع فيها بمغفرتها وسترها، فيعفو الله عز وجل عنها عما سبق. قال: سل الله العفو والعافية، والعافية المراد بها طلب الوقاية من الشرور والآفات، يعني في أمر المستقبل، العفو لما مضى والعافية لأمر المستقبل. فالعفو يتعلق بما فعل العبد من ذنوب ومعاصي، فيسترها الله جل فيقيله الله، فيطلب الإقالة منها وسترها. وبالنسبة للعافية، يسأل الله جل وعلا السلامة من الشرور ومن الآفات في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذا كانت العافية هي سؤال الله عز وجل وطلب الله وطلب العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يسلمه من الشرور والآفات في الدنيا والآخرة، هذه تدل على أن هذا الدعاء دعاء جامع ودعاء عظيم جدا، وهو مناسب لهذا الجواب، مناسب أقول لهذا السؤال، جوابا عن سؤال العباس لما قاله: أي الدعاء أفضل؟ فيقول له: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فقال له ثم أتاه قال ثم أتى الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ ولماذا كرر عليه؟ ألم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه تقالم هذا الدعاء. الرسول يقول له: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فكأنه وتقال هذا الدعاء، فلذلك جاء وكرر مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الدعاء أفضل؟ وفي الحديث الذي صرح فيه بأنه العباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية. هذا لما جاءه مرة أخرى يسأله دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى به، فكرر عليه مرة أخرى ويقول له تلطفا: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية. وهنا نفس الشيء، لما كأنه تقال هذا الدعاء وكرر السؤال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نفس الجواب، هذا هو الدعاء: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من أن يسأل الله جل وعلا المعافاة في الدنيا والآخرة. ما من دعوة أفضل من هذه الدعوة، كما جاء في حديث ابن ماجه، وهذا أيضا مذكور في هذا الحديث، لأنه كان جوابا عن سؤال قال: أي الدعاء أفضل؟ فقال: سل الله العفو والعافية. وفي حديث ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من أن يسأل المعافاة في الدنيا والآخرة، يسأل المعافاة في الدنيا والآخرة. وإذا أعطي العبد هذه المعافاة فقد أعطي خيرا كثيرا، ولهذا كان هذا الدعاء دعاء جامعا لخيري الدنيا والآخرة، فكان هذا أفضل الدعاء الذي يدعو لعبده ربه جل وعلا حين يسأله العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس سلوا الله المعافاة، هذا نفس السؤال، سلوا الله المعافاة، اسألوه المعافاة في الدنيا والآخرة. قال: فإنه لم يعط أحد مثل اليقين بعد المعافاة، فإنه لم يعط أحد مثل اليقين بعد المعافاة. فقال: يا أيها الناس سلوا الله المعافاة، أن يعافيكم الله في الدنيا وأن يعافيكم الله في الآخرة. يعافيك الله سبحانه وتعالى في الدنيا في نفسك، في بدنك، في في في مالك، في ولدك، يعافيك في دينك فيسلمه لك، ويعافيك في الآخرة، يعافيك من عذاب القبر، يعافيك من عذاب النار، يعافيك من الكرب الذي يكون في يوم القيامة. فلذلك كان هذا الدعاء دعاء جامعا، وكان جوابا عن سؤال أي الدعاء أفضل أو دلني على أفضل الدعاء، فيقول صلى الله عليه وسلم: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه العفو والعافية دائما في كل يوم، في كل صباح وفي كل مساء، ويكرر هذا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، إلى آخر الحديث، يكرره في كل يوم، في كل صباح مع أذكار الصباح، وفي كل مساء مع أذكار المساء، وفي مطلعه سؤال الله جل وعلا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وسؤاله العفو والمعافاة في الدين والدنيا وفي الأهل والمال وغيرها. فإن هذا السؤال عظيم جدا، ولهذا الإنسان يا إخوة أولا يحرص على هذا الدعاء الذي يتكرر في كل يوم، في كل صباح، وفي كل مساء. وعلى العموم إذا سأل الله عز وجل يحرص أن يسأل الله عز وجل العافية، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم هنا، قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فأنت قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وتكثر من هذا الدعاء في المقامات التي تدعو فيها ربك سبحانه وتعالى، تسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية، لأنه جامع لخيري الدنيا والآخرة، جامع لخيري الدنيا والآخرة. فإذا رزق العبد العافية فقد رزق خيرا عظيما. إذا رزقت العافية في الدنيا والآخرة، معافاة وعافية في بدنك وفي مالك وفي دينك، يسلم الله جل وعلا دينك من الضلال والانحراف والزيغ، ويعافيك يوم القيامة من بعد موتك إلى أن تقوم الساعة، إلى أن ينقسم الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يسلمك الله جل وعلا من الشرور والآفات التي تكون أيضا في ذلك اليوم. ثم قال عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله: سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله، هذه التي فيها تنزيه لله جل وعلا عن النقائص والعيوب وصفات النقص ومشابهة المخلوقين. قال: سبحان الله لا شريك له، هذا نفي الشريك عن الله عز وجل، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ألوهيته سبحانه وتعالى. فلا شريك له في ربوبيته، فهو المتفرد بالخلق والرزق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى نثبتها له سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ولا شريك له في ألوهيته، فلا يعبد معه أحد، ولا تصرف العبادة لأحد سواه سبحانه وتعالى، فالعبادة حق له وحده سبحانه وتعالى. قال سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك يعني الملك كله لله عز وجل، ملك الدنيا وملك الآخرة وما فيهما كله لله سبحانه وتعالى. قال وله الحمد، جميع المحامد، جميع المحامد والثناءات كلها لله عز وجل. فالحمد فيه ثناء للعبد على ربه جل وعلا بصفات الكمال محبة له سبحان، مع المحبة له سبحانه وتعالى. قال وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، هو كل على هو على كل شيء قدير، وقدرته شاملة لكل شيء لا يخرج عنها شيء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا في السماء ولا في الأرض. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة عظيمة، بل هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز من كنوز الجنة. وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة، استعانة بالله عز وجل. أنت إذا أردت أن تخرج من البيت، خروج من بيتك، يشرع لك أن تذكر الله عز وجل، ومن الذكر المشروع عند الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها استعانة بالله سبحانه وتعالى. ومما شرع أيضا في السنة في إجابة المؤذن إذا سمعته يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يكررها مرتين، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن يدعوك لشهود الصلاة والحضور إلى المسجد وللفلاح والخير في الدنيا والآخرة إن جئت وحرست على الصلاة وصليت، خاصة جماعة مع المسلمين، فيقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، وأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت جالس في بيتك ولا فراشك، لا تحول لك من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. الحال التي أنت فيه مثلا إنسان في الفجر في فراش ومستلق وفي راحة يسمع المنادي يقول له حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يتبعها الصلاة خير من النوم، هو إذا قال له حي على الفلاح حي على الصلاة حي الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لي من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. الآن أنت من فراش تقوم من فراشك وتذهب وتتوضأ وتخرج وتمشي وتأتي المسجد كله بعون من الله سبحانه وتعالى، كله بعون من الله سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله معناتها لا تحول لك من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، لا تحول لك من مرض إلى صحة، من كسل إلى نشاط، من غنى إلى فقر إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الكلمة عظيمة جدا، هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، وهي يا إخوة كما قلت كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. احنا يخطئ بعض الناس عندنا قد يقولها في مقام الاسترجاع، يسمع مثلا شيء قال فلان مات ولا حدث له شيء ماذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، غلط، هذه كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. كلمة الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه كلمة استرجاع. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كلمة استعانة، فيها استعانة بالله عز وجل، تبرؤ العبد، يتبرأ العبد حين تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، تتبرأ من حولك ومن قوتك، لأنه لا تحول لك من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى. فأنت مهما بذلت من الأسباب النافعة للمطالب التي تطلبها فإنك ما تلتفت إلى تلك الأسباب، يبقى قلبك معلقا بالله ترجو عونه سبحانه وتعالى. ولهذا حين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أنت تتبرأ من حولك وقوتك، لأنه لا تحول لك من حال إلى حال تحصل فيه على مطلوبك إلا بالله جل وعلا، إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي من أحب الكلام إلى الله جل وعلا، وهي كما ذكرت آنفا هي أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة. قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وهذا كما سبق وذكرت في الدرس الماضي في جمع بين التسبيح والتحميد. ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه، قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، قالت: وله حاجة فأبطأت عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها كان يريد حاجة في البيت، يريد حاجة في البيت، إما شيء تعطيه له عائشة أو نحو ذلك. قالت عائشة: فأبطأت عليه، والسبب ماذا؟ الصلاة، كانت تصلي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت تصلي رضي الله تعالى عنها وأرضاه، والرسول دخل يريد حاجة عليه الصلاة والسلام، فلما رأى عائشة أبطأت في الصلاة، أبطأت في صلاتها، طبعا هي تصلي وحدها نافلة، أبطأت في صلاتها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، عليك بجمل الدعاء وجوامعه. يريد صلى الله عليه وسلم أن تدعو الله بالدعوات التي نظرت إليها من جهة الألفاظ مختصرة، لكن من جهة المعاني عظيمة، ما يغنيها عن كثير من الكلام ولا الدعاء الذي تدعو به الله سبحانه وتدعو به الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: عليك بجمل الدعاء وجوامعه، يعني يسأل الله جل وعلا بالدعاء الجامع، دعاء جامع، يكون دعاء جامع خير، تدعو الله جل وعلا به مثلا في في في في دقيقة خير من دعوات قد تكررها في ربع ساعة، خير من دعوات تكررها من ربع ساعة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لماذا قاله؟ بمناسبة أنه رآها أبطأت، وهي لما أبطأت في الصلاة لا شك أن الصلاة خاصة في السجود حيث يكون أقرب ما يكون العبد لربه فيه، يعني في السجود، فيدعو الله ويشتهي في الدعاء: قمل أن يستجاب لكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: جدير أن يستجاب لكم إذا دعوتم الله في السجود. فلعل هي طالت في سجودها تدعو الله عز وجل، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت، يعني لما انصرفت من الصلاة، لما انصرفت من الصلاة قالت: قلت يا رسول الله، وما جمع الدعاء وجوامعه؟ تسأله لأنها سمعت الكلام منه، هذا الإرشاد منه، يقول لها: عليك بجمل الدعاء وجوامعه. لما رأها أبطأت، فكان يقول عليك بالدعاء الجامع، فإنه يغنيك عن كثير من التفاصيل التي ربما تدعو الله جل وعلا بها. فبعد ذلك هي من حرصها على الخير لما انتهت من الصلاة قالت: يا رسول الله، ما جمل الدعاء وجوامعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي. أن يعلمها صلى الله عليه وسلم دعاء جامعا، دعاء جامعا، وهو من خير الدعاء الذي يدعو لعبده ربه سبحانه وتعالى، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لها: عليك بجمل الدعاء وجوامعه، ثم يتسأله: ما جمل الدعاء وجوامعه؟ فيرشدها صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء الذي يشمل الخير كله في الدنيا والآخرة، مثل دعاء العباس الذي مضى سابقا: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، جامع لخيري الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه عائشة رضي الله تعالى عنها جامع لخيري الدنيا والآخرة. فقال لها: قولي. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، من الخير كله، عاجله وآجله، عاجله في الدنيا وآجله في الآخرة، هذا خير، تسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. فقال: قولي. اللهم إني أسألك من الخير كله، من الخير كله، خير الذي هو خير، كل خير، كل ما هو خير في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: عاجله وآجله، عاجله الذي يكون في الدنيا وآجله الذي يكون في الآخرة. قالت: ما علمت منه وما لم أعلم. لما؟ لأن أبواب الخير يا إخوة كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: قل اللهم إني أسألك من الخير كله، والإنسان لا يعلم كل أبواب الخير، وأبواب الخير كثيرة، فقد يعلم أبوابا ولا يعرف أبوابا أخرى، ولكن ننظر هذا الدعاء يشمل جميع أبواب الخير التي تعلمها والتي لا تعلمها: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه من هذا الخير وما لم أعلم، خير هو حقيقة، لكن قد لا يعلم الإنسان أنه من الخير، فيسأل الله عز وجل حتى هذا الذي لا يعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: ما علمت منه وما لم أعلم. قال: وأعوذ، وتقولين أيضا: وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. أعوذ بك، يعني اعتصام بالله عز وجل من هذه الشرور، هذه الاستعاذة، اعتصام والتجاء بالله عز وجل. وأعوذ بك من الشر كله، مثلما سأل الخير كله يستعيذ بالله من الشر كله. نعم تفضل. يستعيذ بالله عز وجل من الشر كله. وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، يعني الشر الذي في الدنيا والذي في الآخرة. ما علمت منه وما لم أعلم، لأن أيضا أبواب الشر قد تكون كثيرة، والإنسان قد يتعلم منها أبوابا ولا يعلم أبواب أخرى. وحتى الشر يتعلم، وتعلم العبد له ومعرفة العبد للشر وللمظاهر المختلفة له لأجل أن يتجنبه، لأجل أن يتجنبه. فالعلم بالشر ومداخل الشر لأجل أن يتجنبها الإنسان، لأجل أن يتجنب الإنسان ويحذر منها. ومع ذلك قد يكون جاهلا بأبواب كثيرة للشر، لكن انظر إلى هذا الدعاء الذي فيه التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به أن يعصمك من الشرور كلها التي تعلمها والتي لا تعلمها، من الشرور كلها التي في الدنيا والتي في الآخرة. وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، الذي في الدنيا والذي في الآخرة، ما علمت منه وما لم أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك الجنة وما قرب إليها، إلى الجنة، من قول أو عمل. لما يسأل الله عز وجل ما قرب إلى الجنة من قول أو عمل؟ هذا فيه إشارة يا أخوة أن الجنة لابد لها من سعي. ما يكتفي الإنسان يجلس ويسأل الله جل وعلا الجنة، قال الله من يسألك الجنة وهو جالس لا يعمل لها ولا يسعى لها. لا، إذن الواجب أن الإنسان يسعى، لأنه هذا الأمر وهذا المطلب العظيم الذي هو دخول الجنة ليس بالأماني، لابد من عمل، لابد من سعي، لابد من بذل سبب، والسبب هذا هو عمل الصالحات واجتناب السيئات. هذا هو العمل الذي يحرص عليه المرء. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يعني أن الأمر ليس بالأماني، أنك تريد أن تدخل الجنة وتتمنى دخول الجنة ثم تجلس وتسأل الله عز وجل الجنة. لكن انظر إلى هذه الإشارة العظيمة في هذا الحديث: وأسألك الجنة، أن تدخلني الجنة وتجعلني من أهلها، وما قرب إليها من قول وعمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة علمنا بأن دخول الجنة له سبب. نعم، دخول الجنة هو بفضل الله ورحمته، لا يدخلها إنسان بعمله من جهة المجازات، أنك عملت فتدخل الجنة، لا، وإنما تدخل الجنة بفضل الله. لكن هذا الدخول له سبب، وسببه هو الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل لأهل الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه الباء ليست باء المعاوضة، أي مقابل عملكم أدخلكم الله الجنة، لا، وإنما باء السببية، بسبب العمل الصالح تفضل الله عليكم فأدخلكم الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالله هو الذي يتفضل. لن يدخل أحد الجنة عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى لما سألوا قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. لكن اعلموا بأن الجنة لا بد أن يسعى لها الإنسان، فإذا سعى الإنسان فإنه يحرص على الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة والمحرمات والوقوع فيها وغير ذلك من الأهواء والبدع، فإنه يحرص على السلامة منها وعلى عمل الصالحات التي تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فهذا السبب العظيم لدخول الجنة. وهنا أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ما قرب إليها من قول أو عمل، يعني أي عمل صالح من الأعمال التي تقرب إلى الجنة، تسأل الله جل وعلا أن يوفقك إليها، فأن يدخلك الجنة ويوفقك للأعمال التي تدخلك الجنة والأقوال التي تدخلك الجنة. يعني أعمال صالحة، أعمال صالحة وهي كثيرة ومتنوعة، ولا ينبغي للإنسان أن يحقر منها شيئا. قد تكون في نظره أعمال يسيرة سهلة، ولكن الإنسان لا يحتقر من الأعمال الصالحة شيئا، بل يبذل كل ما يستطيع من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة التي يستطيعه، على رأسها الفرائض والأركان والواجبات والمستحبات، وتركه للمحرمات والمكروهات، كل هذا يفعله خالصا لله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك عملا صالحا، وهذا العمل الصالح هو من أسباب دخول الجنة. ألا ترى أن ربيعة الأسلم رضي الله تعالى عنه الذي كان يخدم نبينا صلى الله عليه وسلم، في مرة من المرات لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته كان ربيعة قد أعد له وضوءه، فقال له يا ربيعة سلني شيئا. وربيعة كان فقيرا من أهل الصفة، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك بالجنة، قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، يسأل الجنة وليس الجنة فقط، أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهمم العالية. وإذاك في المطالب الإنسان إذا سأل الله عز وجل يا إخوة ينبغي أن يسأله بمثل هذه الهمة، قال اللهم من يسألك الفردوس على الجنة، اللهم من يسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. لا تلتفت إلى أن من دخل الجنة نجا فتريد أن تدخل الجنة، لا تقل اللهم أدخلني الجنة ولو أن تجعلني عند بابها، ولو أن تجعلني من أدنى أهلها، لا، المطالب ينبغي أن تكون عالية على وفق هذه الهمم العالية. تسأل الله الفردوس الأعلى، تسأل الله مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما سأله ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذا؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود يعني كثرة الصلاة، تصلي الفريضة وتكثر من التطوع. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى عمل، وهذا من الأعمال التي من أسباب دخول الجنة، بل من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، المحافظة على نوافل الصلاة. والمحافظ على نوافل الصلاة من باب أولى يكون محافظا على الفرائض التي فرضها الله، الصلوات الخمس والجمعة. قال وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. استعيذ بالله عز وجل من النار ومن كل ما يقرب إلى النار من قول أو عمل، من الكفر والشرك والنفاق والبدع والهوى والمعاصي، الكبائر والصغائر، كلها تستعيذ بالله عز وجل أن يجنبك هاته العظائم التي من أسباب دخول النار، وأعظمها الكفر والشرك والنفاق، لأن صاحبه إذا دخل النار يكون مخلدا فيها والعياذ بالله. قال وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم. هذه يا إخوة كافية، هذه كافية في الدلالة على أن هذا الدعاء جامع. وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، سؤاله عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، خير من سؤالي أنا وسؤالك أنت وسؤالنا جميعا ما نسأل الله عز وجل. فلهذا تقول أسألك مما سألك نبيك عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى. قال وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة كان يتعوذ بالله، يتعوذ بالله عز وجل، حتى بعض أهل الحديث جمعوا الأحاديث التي تتعلق بالتعوذ واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا، فكان يتعوذ من أمور كثيرة عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك من أربع، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وغير ذلك من الدعوات التي كان يتعوذ فيها بربه سبحانه وتعالى. أنت بهذه الكلمة تشمل جميع الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مما صح عنه عليه الصلاة والسلام، فتقول وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم أنت تتعوذ بالله عز وجل منه بهذه الكلمة التي تقولها في هذا الدعاء العظيم. وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. قال وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، يعني اجعل عواقب هذه الأقضية التي تقضيها، والتي عناها بقوله هنا وما قضيت لي من قضاء، هذه الأقضية التي يقضيها الله عز وجل على العبد، التي فيها التي فيها من الخير ما فيها وفيها من الابتلاء ما فيها، الذي هو أيضا خير للعبد إن أحسن التصرف مع ذلك الابتلاء. ولهذا هذه الدعوة نفسها تدل على أنه خير، لأنه قضاء من الله سبحانه وتعالى، لكن كيف يتعامل معه العبد؟ تعامل معه على وفق السنة يكون خيرا لك، بالصبر والاحتساب، إن لم يكن بالرضا، إن لم يكن بالشكر، شكر الله عز وجل حتى على البلاء، وهذه من المراتب العالية في هذا المقام كما نبه الإمام ابن القيم رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته إلى رشد، يعني اجعل عواقب هذه الأقضية إلى رشد وإلى رشد وإلى خير. كيف تكون عواقب الأقضية إلى رشد وإلى خير؟ تكون بأمرين. الأمر الأول إن قضى الله عليك نعمة من النعم تشكر، والأمر الثاني إن قضى الله عليك بلاء من البلايا تصبر، وهذا شأن المؤمن. ولهذا أمر المؤمن كله خير مع ما يعيشه في حياته ومع ما يعتريه مما يقدره الله عز وجل عليه من نعمة ومن خير ومن بلاء، فإن الجميع بالنسبة للمؤمن ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن المؤمن إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وفي كلا الأمرين كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذه من علامات الإيمان، ومن كمال الإيمان أن الإنسان يتعامل مع البلاء الذي يبتلاه بالصبر والاحتساب، ومع النعمة بشكر الله سبحانه وتعالى عليه. بل قلت لكم إن من الناس من يرتقي لما هو أعلى حتى البلاء الذي يبتلاه ويشكر الله عز وجل عليه. لما؟ لأنه يعده نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه حين ابتلي، فيرى بأن هذه نعمة أنعم الله بها عليه. ابتلاه نظرته أن الله ابتلاه لأجل أن يكون من الصابرين، والصابرون يوفون أجورهم يوم القيامة بغير حساب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل العافية من أهل الجنة، الناس الذين لم يبتلوا ابتلاءات عظيمة تحتاج لصبر عظيم، ولكنوا من أهل الجنة. هؤلاء يتمنون أنهم في الدنيا قطعت جلودهم ولحومهم، تمنون ذلك فيصبرون. لما؟ لما يرون من عظم أجور أهل البلاء في الجنة، يرون الذين ابتلاهم الله فصبروا ما جعل الله لهم من الأجور العظيمة، فيتمنى أهل العافية من أهل الجنة أنهم لو رجعوا إلى الدنيا لابتلوا وصبروا لينالوا مثل تلك الأجور العظيمة. ولهذا قلت هذه المرتبة العالية، أن بعض الناس حتى مع البلاء يشكر الله عليه، لأنه يرى بأن الله ابتلاه لأجل أن يصبر، وإذا صبر فإنه يوفى أجره بغير حساب، فينال أجور عظيمة لا ينالها أهل المعافاة في هذا الباب، من عافاهم الله عز وجل من مثل ذلك البلاء. فالشاهد أن هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها دعاء عظيم، احرصوا عليه يا إخوة، جامع لخيري الدنيا والآخرة في هاته الكلمات الثلاث. الكلمة الأولى: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. هذه تشمل خيري الدنيا والآخرة وحده. الكلمة الثانية: وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والثالثة: وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ختم بقوله صلى الله عليه وسلم: وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو عقد هذه الترجمة لبيان ما فيها من الفضل وما فيها من الثواب العظيم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يعلم عظم حق نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي هدانا الله جل وعلا به من الظلمات إلى النور، وقد بلغنا هذه الرسالة العظيمة عليه الصلاة والسلام، وهو قد نصح الأمة عليه الصلاة والسلام وجاهد في الله حق جهاده، وما ترك شيئا مما أمره الله جل وعلا يبلغه إلا وبلغه عليه الصلاة والسلام. وانطلاقا من ذلك تعلم بأن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا عظيم، حق نبينا علينا عظيم جدا. ومن ثم فإن الإنسان يحرص على أداء هذه الحقوق للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الحق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر، أنا أقرأ الحديث وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تسمعون، تصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، أنت في مجلس تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت حين تسمع ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام وذكره عليه الصلاة والسلام تتفكر ذلك الحق العظيم وكونه نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، فإن مجملها أنه هو الذي به أخرجنا الله جل وعلا من الظلمات إلى النور، فدلنا وبلغ فبلغ هذه الشريعة العظيمة عليه الصلاة والسلام. ومن ثم تقول إن له علينا حقوقا. وفي ذلك المقام حين تسمع النبي صلى الله عليه وسلم كاين حق، هو أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر وإذا ذكرته، بل تجعل الصلاة عليه من جملة ما يكون من الأذكار التي تذكر الله سبحانه وتعالى بها، والدعوات التي تدعو الله عز وجل بها. فإنه إن كانت لك دعوات تدعو الله جل وعلا بها، لا تغفل عن دعاء الله، عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها فضائل عظيمة وفيها ثواب عظيم، فضائل عظيمة وثواب عظيم. ستسمعون في الحديث ما ذكره صلى الله عليه وسلم في فضيلة الصلاة عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان يخص نفسه بدعاء يدعو به لنفسه، وكان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من دعاء من صلاتي، يعني من دعائي؟ فقال له قال الربع، وإن قال ما شئت، قال الربع، قال إن زدت فهو خير لك. ثم تدرج بعد ذلك، قالوا النصف، ثم الثلثين، ثم بعدها الرسول لما قال له إن زدت فهو خير لك قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، ذاك الدعاء التي كنت أخصه لنفسي الآن يصير صلاة عليك فقط. يعني مش معناته أن أبي لا يدعو الله مطلقا، لا، وإنما في دعوات كان يخص بها نفسه خارج عن الدعوات المشروعة، مثلا في أذكار الصباح والأذكار المساء وغيرها، ولكن كان يخص نفسه بدعاء هذه التي عنها بقوله صلاتي، كم أجعل لك من صلاتي. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول إن زدت فهو خير لك، قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، يعني ذاك الذي كنت أخص به نفسي الآن يصير صلاة عليك، يعني كل مرة ذاك الدعاء يكون صلاة عليك، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقاله: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، هذه فضيلة من فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكفى همك ويغفر ذنبك بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، بل بإكثارك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان يحرص على الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في يوم الجمعة الذي رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الصلاة عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، يحرص الإنسان على الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الجميل أن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه بأفضل صيغة، وأفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. احنا استفدنا فائدة، وهو أن الإنسان إذا حرص على الدعاء المأثور فهو خير له. أرأيت الأدعية هذه السابقة: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ولا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الذي ذكرته الآن، هذه من الدعوات المأثورة الجميلة التي تجنبك الخطأ، تجنبك الاعتداء في الدعاء، وتصيب بها السنة لحرصك على الدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو من جمل الدعاء وجوامعه، فتدعو بدعوات فيها الخير العظيم الشامل لخيري الدنيا والآخرة. ونفس الأمر يقال في صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قد يجتهد الواحد في أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة من الصيغ، ولكن قد يخطئ فيها ويكون فيها شيء من الغلط، لكن الأسلم في هذا الباب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم علموا كيف يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما التسليم فقالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، الذي في التشهد في الصلاة. قالوا: فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم عليه الصلاة والسلام صيغة الصلاة عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث كعب بن عجرة عند الإمام البخاري، جاء من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، لما لقيه كعب بن عجرة قال: ألا أهدي لك هدية؟ انظر، يلقى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى فيقول له: ألا أهدي لك هدية؟ فقال: نعم، بلى، هديني هدية. قال: هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له أنهم سألوه، أنهم علموا كيف يسلمون عليه فكيف يصلون عليه، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه أفضل الصيغ، وقد رويت بروايات كلها صحيحة، جاءت بألفاظ فيها اختلاف يسير لكن كلها صحيحة، وقد جمعها الشيخ الألباني رحمه الله كما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تجدون في آخر الكتاب بعد أن ذكر التشهد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجمع كل الصيغ الثابتة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، بأي صيغة من تلك الصيغ الثابتة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأفضل. فإذا أفضل صيغة تصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي علمها النبي، لأن كان هذا المقام مقام ماذا؟ مقام تعليم. الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يسألونه علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فذكر لهم كيف يصلون عليه، والصيغة التي علمهم إياها صلى الله عليه وسلم هي أفضل الصيغ. ولهذا الإنسان إذا حرص على هذه الصيغة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الخير، إصابة السنة وفيه الخير، ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم دعوات المأثورة، دعوات مباركة هي من جمل الدعاء وجوامعه، وفيها الخير العظيم الشامل لخيري الدنيا والآخرة. قال عن أنس ومالك بن أوس بن الحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه، فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو مطهرة، فوجده ساجدا في مسرب فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة ورفع له عشرة درجات. قال أنس وأيضا من طريق مالك بن أوس بن الحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه، يعني خرج يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، لكن في هذه المرة على خلاف المرات الكثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحرصون على خدمته ويتنافسون على خدمته، بل كان منهم من كان مشتهرا بخدمة معينة، مشتهرا مثلا بطهوره عليه الصلاة والسلام، وهذا كان منهم جماعة من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لكن في هذه المرة لم يتبعه أحد لما خرج ليقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، لما يتبعه أحد عليه الصلاة والسلام. قال خرج أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحد يتبعه، قال فخرج عمر فاتبعه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال فاتبعه بفخارة أو مطهرة، بفخارة فخارة وعاء من طين يجعل فيه الماء، قال أو مطهرة التي يحفظ فيها الماء الذي يتطهر به، قال فوجده ساجدا في مسرب، في مسرب ماء يعني في حوض ماء، كان المكان الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم كان فيه ماء، فوجده عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فيه، قال فتنحى فجلس وراءه، لما رأى على تلك الحال ماذا صنع؟ لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بل تنحى وابتعد وكان وراء النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول بقي على تلك الحال، كان علم أن أمر خير بالنبي صلى الله عليه وسلم فما أراد أن يشغله، ولهذا ابتعد عنه تنحى وكان وراءه. قال حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، يعني أثنى على هذا العمل، وهذا من الجميل يا إخوة أن الإنسان إذا أحسن في العمل يقال له أحسنت، عمر أحسن في هذا العمل حين تنحى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت في هذا العمل حين تنحيت، حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني. ثم قال له سبب الذي كان فيه على تلك الحال ساجدا في ذلك الماء، فقال إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات. هذه في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا، هذه الفضيلة الأولى، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، الله عز وجل أنت يا فلان الذي صليت على النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يصلي عليك، وصلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، بل قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه عشرا، صلى الله عليه عشرا، فهو يصلي على عباده سبحانه وتعالى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، فمن صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله مجازاة على فعله صلى الله عليه عشرا. قال ورفع له عشر، وطبعا إذا صلى الله عليه إذا صلى الله على العبد، الذي قلت لكم بمعنى أنه يثني عليه، صلاة الله على العبد في أحسن ما قيل كما جاء في أثر بالعالي عند البخاري، ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، يثني الله على عبده في الملأ الأعلى. الله عز وجل لما يثني على عبد هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه يحبه، على أنه يحب ذلك العبد، ولهذا أثنى عليه. ما يثنى على من لا يحب، لا يثني على من لا يحب سبحانه وتعالى. فثناء الله على ذلك العبد دليل على أنه يحبه، فالله يحب ذلك العبد ويثني عليه في الملأ الأعلى بهذا العمل اليسير، وهي صلاة العبد على نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. والفضيلة الثانية قال عليه الصلاة والسلام: ورفع له عشر درجات. رفع له عشر درجات، الله جل وعلا يصلي عليك، يثني عليك في الملأ الأعلى، وهذا فيه دليل على أنه يحبك. والثانية أن الله جل وعلا بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لك عشر درجات. ثم قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وحط عنه عشر خطيئات. وهذا أيضا في فضيلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، صلى الله عليه عشرا، مثل الحديث السابق. وهنا قال: وحط عنه عشر خطيئات. هذه من ثمار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من الفضائل ومن الثمار العظيمة لصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. تصلي عليه صلاة واحدة، تقول اللهم، يذكر عندك فتقول صلى الله عليه وسلم، ولا تذكر تصلي عليه بأفضل الصيغ، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية المشتهرة. فإذا صليت عنه صلاة الله يصلي عليك عشرة، هذه فضيلة من ثمارها ومن فضائلها، يرفع الله لك عشر درجات. ومن فضائلها هذا المذكور هنا، قال صلى الله عليه وسلم: وحط عنه عشر خطيئات. حط الله جل وعلا عنك الذنوب بصلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن فضائلها أنها من أسباب مغفرة الذنوب وحطها. فقال عليه الصلاة والسلام: وحط عنه عشر خطيئات. هذا في كل مرة، في كل مرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في كل مرة تصلي عليه يحط الله عنك عشر خطيئات. بل إذا كان الإنسان حريصا على الإكثار، كما ذكرت لكم في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، لما قال له: يا رسول الله، كم أجع لك من صلاتي؟ وفي آخر الحديث قال: أجع لك صلاتي كلها، ما كنت أختص به للدعاء لنفسي أجعله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، ويغفر ذنبك، يعني ذنب العبد يغفر بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا صلاة واحدة يذكر صلى الله عليه وسلم فضيلتها، وأن من ثمارها أن الله يحط بها عشر خطيئات، عشر خطيئات تحط على العبد من ذنوبه بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. يعني يذكر هذا في باب الترهيب من عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. فقال: باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، يعني ما عليه من الإثم إذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. فقلت: هذه الترجمة التي قال فيها الإمام البخاري: باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، أوردها للترهيب من ذلك، الترهيب من عدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام ذكر حكم هذه المسألة، حكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه، وذكر اختلاف العلماء، فمنهم من يرى أنه مستحب، ومنهم من يرى أنه واجب، يعني يجب عليك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه. وقد قال بعض، ليس بعض أهل العلم، بل جمهور العلماء كما قال أبو عمر بن عبد البر، قالوا بأنه يجب مرة في العمر، إذا ذكر مرة فصليت عليه مرة فقد أديت الواجب، وهذا ذهب إليه جمهور العلماء، ومنهم الإمام مالك رحمه الله. ومنهم من يرى أنه يجب في التشهد، يجب عليك في التشهد في الصلاة التشهد الأخير، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد. ومن أهل العلم من يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه واجبة في كل مرة، في كل مرة يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ومما استدل به هذا الحديث الذي سيأتينا، حديث جابر، أيضا حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سأذكره الآن من دعاء جبريل عليه وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه أن هذا محروم، وأن حين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، هذا ما دعا بعض أهل العلم يقولون إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه واجبة في كل مرة، وهذا ذهب إليه أبو بكر من العربي من المالكية وكذلك الطرطوشي من المالكية وغيرهم إلى أن الواجب أن يذكر أن يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. وطبعا في مثل هذا المقام لا تجد أحد مثلا يحتج بهذا الخلاف فيقول إني على الاستحباب ويتقصى ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أظن تجد أحد يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك إن هذا ليس واجبا في كل مرة، ولا أنا على رأي الإمام مالك أنه يجب مرة في العمر ومن ثم لا يصلي، يحرم نفسه من الخير. قد سمعتم الفضائل العظيمة في كثرة الصلاة، وهذا من حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه وأن نكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات. قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، فقلت آمين. ثم قال شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي، ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر أنه في مرة من المرات رقى المنبر، يعني صعد المنبر عليه الصلاة والسلام، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، وفي الثانية أيضا قال آمين، ولما رقى الثالثة قال آمين. والصحابة رأوا منه شيئا غير معهود، النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر كثيرا، لكن في هذه المرة رأوا شيئا غير معهود، وهو تأمين النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يرقى فيها درجة من درجات المنبر. فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول، وهذا بناء على الأمر هذا لم يعتادوه فسألوا عنه، فقالوا سمعناك تقول آمين 3 مرات، ثم بين لهم. قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، يعني مر عليه رمضان، ربما قد يغفل في أوله ويستدرك في آخره، لكن هذا الذي يتكلم عنه مضى عليه رمضان كله، وهو شهر المغفرة وشهر العتق من النيران وشهر الغفران، وأسباب المغفرة فيه كثيرة، ومع ذلك عبد مر عليه رمضان فلم يغفر له، فهو شقي، شقي هذا العبد، ودعا عليه جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه. قال ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، يعني أدرك والديه معا أو أحدهما إما الأب أو الأم ولم يدخله الجنة، يعني لم يكن وجودهما وبره بهما والإحسان إليهما سبب لدخول الجنة، لأن الوالدين بابان عظيمان إلى الجنة، الوالد أوسط أباب الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، والوالدة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة، فهما بابان عظيمان للجنة لمن حرص على برهما والإحسان إليهما وطاعتهما والترفق بهما وعدم التأفف من أوامرهما وغير ذلك، فكان بارا بهما، بارا في حياته وبعد موتهما، فهذا من أعمال البر العظيمة، كما سبق وأن تعلمنا أن الجنة يبذل الإنسان أعمال، من الأعمال العظيمة التي يسبب دخول الجنة بر الوالدين، البر بهما أحياء وأمواتا. أما إنسان أدرك والديه مات ولم يدخله برهما الجنة بسبب ماذا؟ بسبب العقوق، كان عاقا لوالديه والعياذ بالله، فهذا شقي، دعا عليه جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه. ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقلت آمين. وهذا قلت الذي دعا بعض أهل العلم إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر وسمعته يذكر أو ذكرته يجب عليك أن تصلي عليه في كل مرة تذكره أو يذكر اسمه فتسمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يذكر أن جبريل يدعو بهذا الدعاء، شقي عبد ذكرت عنده، يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليك، شقي، فدعا عليه جبريل والرسول يؤمن على دعائه، فلهذا قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يذكر اسمه واجبة، فيجب على الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث شاهد ودليل على ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.